حصريا على موقع دي جي كيو دوت كوم. بونسي برودكشن. احنا الهيبة وانت خابي يا كامل ولادك كامل مين في الدنيا علينا جدي اليوم نمطاني احنا ديابة حصريا على موقع دي جي كيو. اخضر من عصابات.